أحسن الله إليكم. قال تفسير سورة تبت وهي مكية، قال ربنا سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال المؤلف رحمه الله: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، وكان شديد العداوة والأذية له، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه لا يوم القيامة، فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي، وتب فلم يربح. ثم قال: ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه، ولا ما كسب، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. ثم قال: سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب. وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. هذه السورة تسمى سورة تبت وتسمى سورة المسد، وهي مكية، وسبب نزولها ما جاء عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: يا صباحة، فاجتمعت قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها، رواه البخاري في صحيح. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما كان معاديا للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام نزلت فيه هذه السورة، وهذا يفيد أن القرابة لا تنفع صاحبها إن لم تقترن بالإيمان. استهلها ربنا عز وجل بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ومعنى تبت يعني خسرت يداه وشقي، وتب يعني خسر وشقي. لماذا ذكر اللفظ مرتين؟ الأول دعاء والثاني خبر، فالأول دعاء عليه، والثاني خبر وتحقيق بأنه وقع عليه الخسار والشقاء. هنا سؤال: العرب يكرمون بالكنية، فإذا أرادوا أن يكرموا شخصا كنوا، والمقام ليس مقام تكريم لأبي لهب، لكنه مع ذلك ذكر بكنيته لا باسمه، لماذا؟ ما المغزى في ذلك؟ لا نعم. للمناسبة يا شيخ بين اللهب والنار. أحسنت، جيد. فيه أمر آخر؟ نعم. ما له صلة بالموضوع. في شيء آخر؟ طيب، ابن جزي في تفسيره ذكر ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال لأن كنيته غلبت عليه فصار لا يعرف إلا بكنيته، فذكر بكنيته لأنه لا يعرف إلا بها. الأمر الثاني قال لأن اسمه عبد العزة، وهذا اسم معبد لغير الله، فلم يكن ذكر هذا الاسم المعبد لغير الله مناسبا لهذا المعنى. الأمر الثالث اللي ذكره الأخ قال لأنه من أهل النار واللهب، فكناه أبا لهب متناسبا مع قوله سيصلى نارا ذات لهب، فيكون على أنه لكفره وسوء عمله كان له من كنيته نصيب، فهو أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب، ولهذا جاء التعبير ذات لهب مطابقا لما عليه الكنية، مع أنه كانوا يقولون يكنى بأبي لهب لنضارة وجهه، يعني تلهب وجهه نضارة وجماله. قال الله عز وجل ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأطغاه ولا ما كسب. قال ابن عباس يعني ولد، يعني ما كسب من الولد، ولا نقول المال لأن المال مذكور قبل. ما أغنى عنه ماله ولا ما كسب من الأولاد، فلم يرد عنه شيئا حين نزول عذاب الله به. ثم أخبر الله عز وجل أنه سيصلى نارا ذات لهب تحيط به من كل جانب، ثم أخبر الله عز وجل عن حال امرأته التي كانت تعينه على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تتولى بنفسها الإيذاء لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال وامرأته حمالة الحطب. الشيخ في تفسير حمالة الحطب ذكر تفسيرين. الأول قال تجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد. إذن على هذا المعنى حمالة الحطب يعني أنها تجمع على ظهرها الأوزار، فهو تشبيه، مثل الذي يجمع الحطب على ظهره وقد ربط حبلا في عنقه جعل هذه الحبال مثقلة، جعل هذا الحطب مثقلا ظهره. المعنى الثاني قال أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها، بمعنى أنها هي وزوجها يعذبان بالحطب، فهي تحمل كما كانت تعين زوجها على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، عوقبت بأن صارت تحمل الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد، فتعذب هي بذلك ويعذب زوجها بذلك. هناك تفسير ثالث لعله الأقرب ولم يذكره الشيخ، وقد جاء عن ابن عباس قال كانت تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير اختاره ابن جرير وذكره بعض المؤرخين عن امرأة أبي لهب، فله ما يسنده. وأما التفسيرات الأخرى فتحتاج إلى دليل، لا سيما وهي من أمور الآخرة، فلعل هذا التفسير لعله أقرب ما يقال في تفسير وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الشيخ رحمه الله ختم هذه السورة بأن فيها آية باهرة من آيات الله، لأن أبا لهب وامرأته لم يدخلا في الإسلام، وهذه الآية السورة نزلت وهما حيان وحيين، فكان فيهما دلالة على أنهما يموتان على الكفر، فوقع الأمر على ذلك فمات على الكفر. نختم هذا الدرس بعد 10 دقائق إن شاء الله، سيكون الدرس الأخير في هذه الدورة الصيفية، والذي سيكون في تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين بعد فاصل 10 دقائق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم افتح علينا في فهم كتابك وتدبر آياتك، وارزقنا الإيمان واليقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.